طيب، هو العلم التجريبي أصلا مبني، ينبغي أن يكون مبنيا على الإيمان بالإله، الثقة بالله واهب العقل، والإيمان بالغائية، وأننا جالسين ندرس صنعة هذا الإله لكي ندرك عظمته ونتقرب منه بشكل أكبر. هذا المبنى. لكن هم بعد ذلك صاروا يتبعوا، جعلوا التابع أصلا، فصار مجرد، صار تعلم الكون لمجرد تعلم الكون فقط. حتى الوثنيين القدامى كانوا أحسن حالا منهم. في العادة كيف يفسر لك الوثني؟ يقول لك الناس احتارت في الظواهر الطبيعية فصارت تعبد هذه الظواهر الطبيعية أو تعتقد أن وراءها آلهة. طبعا هذا مضحك، وهذا تفسير غريب جدا. تعرف لماذا؟ هم هنا يخلطون بين الخالق والإله. فكل الوثنيين كانوا يؤمنون بالخالق العظيم، حتى تجد في بلديات الفراعنة عندهم خالق الآلهة. وأما الآلهة اللي هي الأصنام، هم يقرون بحدوثها ولا يقولون أنها خالقة، أو يقولون أنها يعني أبناء الإله، أو تخلق بشكل فرعي، أو أنها لها صلة بالإله، أو إلى آخره، أو أنها تصنع الخوارق. نعم، لكن ليست هي التي أوجدت الكون من العدم أو أوجدته مبدئيا. فهناك خالق اللي هو تفسير الكون، وهذا متفق على الناس أنه خالق، وهناك من يتقرب إليه، المعبودات والشمس والقمر وغير ذلك. هذه تعظيمها لم يأتي من جهة أنهم رأوا أنها تفسر. في الواقع إلى اليوم حتى داخل سياق العلم التجريبي يرجعون لهذه الأمور كثير من الأفضال، خصوصا إذا أبعدنا موضوع الخالق. أصلا العلموية الجديدة هي وثنية للطبيعة، وإنما رأوا أن هذه معادن نفيسة أو أمور نفيسة تصلح أن تكون واسطة بينه وبين الخالق، أو تصلح للتقرب، العبادة، أن تعبد. وأيضا جعلوا الفرع أصلا، فبدلا من أن يستخدموها للتفكر بها والثناء عليها، التفكر بها ومعرفة عظمة الخالق من ذلك ثم التقرب للخالق، لا، أعبدوها هي، كما يفعل الناس عندنا مع الصالحين مثلا، عباد القبور. يعني بدلا ما يتذكر صلاح هذا الصالح ويقتدي به ويحبه في الله، لا، يصير يحبه هو كحب الله، ويعبده ويبذل له العبادة. جعل التابع أصلا، نفس القصة، جعل التابع أصلا، جعله مقابلا للأصل. فاليوم صنيع الوثنيين تبعي واقع، هم يعبدونها لتقربهم إلى الله، فيأتي هذا المستشرق أو الملحد ويفسر عبادتهم أنهم جعلوها مكان الله. غلط غلط، بل أن الظواهر الطبيعية المتكررة إذا تكررت هيبتها تذهب من النفوس عادي، الشمس والقمر شمس. لكن هذا جاء تفكير عقلي طبعا، وهم هنا يتناقضون، يقرون أن الأصل في البشر أنهم كانوا ملاحدة، يعني لا يؤمنون بإله طبعا، وهذا كذب ولا يوجد عليه دليل. طيب إذا كان هذا الأصل، إذا تطور البشر إلى الآلهة، إذا راح ترجع ملحد وترجع تقول الطبيعة تفسر نفسها بنفسها، إذا أنت راح ترجع للعقيدة الأولى، فأنت ترجع للتخلف، وبهذه الطريقة تهدم عقيدة حتمية التطور. يعني الطرح متناقض من كل الأوجه. أيوة، طيب، قصة التابع والأصل فهمنا. يعني فلا يصح أن تأتي وتقول والله التجربة العلمية الفلانية تهدم السببية، العلم كله مبني على السببية، فكيف تهدم السببية؟ أنت هنا جعلت التابع أصلا، وجعلت التابع أصلا يهدم أصلا هو قام عليه أصلا، كما هؤلاء جعلوا القياس هادما للنص، والقياس أصلا مبني على النص. فأنت هنا تضرب العلم بعضه ببعض، كما فعل أولئك حين ضربوا النصوص بعضها ببعض. الله المستعان. لماذا تنكر السببية؟ بسبب كذا كذا كذا. شوف السلسطة، ذكر السبب. أيضا في سياقاتنا العلمية الآن في مسألة أنا أسأل عنها مرات باليوم مرتين ثلاثة ومرات كل كم يوم، لكن لا يمر أسبوع إلا أسأل عنها 4 5 6 مرات.